مدح محمد كم مدح الكريم وحلا قطع اليهود اللي قام بقوته وحلا اسمع من اللي يربط في الكلام وحلا نبي جاء بالحق ويل للذي خلفه وفي مسجد الشام صلوا الأنبياء خلفه ده رفعوا لسابع سما وما فيش نبي خلفه نؤمن بأنه المولى الكريم وحالا مظلومنا مظلوم فين العدل افتح له احضاني افتح له